السلام عليكم ورحمة الله. طيب الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من دروس التربية بالمصاحبة، من مادة التربية بالمصاحبة في هذا المعهد المبارك اللي الحمد لله والشكر لله. يعني الواحد طول ما هو قاعد بيسمع بيستفيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جرعات مختلفة ومشارب مختلفة. سمعت النهاردة، اتشرفت يعني واستفدت بسماع الشيخ أحمد طاهر، وبعده جاء الدكتور أحمد سعد، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيء طيب جدا جدا، ربنا يبارك لكم في هذا العمل ويبارك لنا فيه يا رب العالمين. ثم احنا في مادة التربية بالمصاحبة قلنا دي التربية العملي، قلنا ان دي الجزء العملي الحقيقي اللي احنا بنشوف فيه الاعمال بتاعتنا عملت ولا لا، اتنفذت ولا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون، ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، مش ممن يستمعون القول فيتبسطوا بيه او يستمعوا بيه او حاجه زي كده. لا، الموضوع اتباع والموضوع عمل، وده الجزء اللي احنا ان شاء الله نشتغل فيه. بداية اشكركم على اهتمام الاخوات اللي بعتوا التمام بتاع صلاة الفجر، وان كان عندي تحفظ يعني شوية على الناس اللي ما بعتتش، لان ايه، انا مش قادر اظن ان الناس اللي ما بعتتش هي ما صلتش الفجر. ده انا مش قادر في الحقيقة، ايه، مش عاوز اتخيله كده، انا عاوز اتخيل ان هما تكاسلوا عن الارسال، وانما مش تكاسلوا عن صلاة الفجر. فالمجموعة اللي بعتت جزاها الله خيرا، وكلمنا الشيخ احمد طاهر ان شاء الله ان يكون في كروت شحن اللي هي نموذج الهدايا اللي نعرف نديه لكم. طبعا انا اتمنى والله اعلم ان يكون يعني لو كان في وسيلة تواصل واعرف ابعت لكم هدية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا، ولكن خلاص اذا كان متاح دلوقتي، والهدايا الرمزية اللي تتبعت من خلال كروت الشحن، فان شاء الله يكون خير باذن الله رب العالمين. اللي ما بعتش، ممكن نعرف يعني اللي ما بعتش ليه؟ في صوت، في مشكلة، اشكال في الصوت عندي؟ هل في مشكلة في الصوت عندي؟ ليه لا داعي للهدايا ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. سبحان الله، لا داعي للهدايا ليه؟ لا يعني ان شاء الله الامر سهل جدا، جزاكم الله خيرا. وطبعا ده لا علاقة له بالعمل، او يعني ايه، مش احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعة عن الموضوع بتاع الاخلاص، وان في ما يبقاش عندنا لبس معين، ولان احنا في اوقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا، نصلي ازاي يا رسول الله؟ كما رأيتموني اصلي. اللي بيتصدر للدعوة، اللي بيتصدر للدعوة بيبقى لها مقام عالي جدا جدا، وبيبقى له يعني بيبقى عنده حاجات هي ممكن لا تحق عند غيره. فطبعا الأمر إن شاء الله يكون سهل ميسور بإذن الله رب العالمين. لو سمحتوا الصوت واصل. السلام عليكم. طيب الحمد لله رب العالمين، كده اطمننا بفضل الله. بعد ما دخلنا الحمد لله متابعة ورد صلاة الفجر، هل تنصحون إن شاء الله بمتابعة ورد تاني ندخله نزيد أكتر شوية؟ ما شاء الله على الهمة، بارك الله فيك أخت إسراء، ما شاء الله ربنا يبارك فيكي. طبعا ما خلاص، طالما روعة القرآن يبقى لازم قراءة القرآن. لا، نترك متابعة الفجر. ازاي نترك متابعة الفجر؟ خلاص انا كنت لسه سامع دكتور احمد سعد وهو بيتكلم على الاعمال، وانها تستمر وانها تظل متصلة على طول. فطبعا خلاص الفجر ده يا جماعه احنا ده حاجه تنشيطيه لا بديل لنا عن صلاه الفجر. انا علي لا بديل لي عن صلاه الفجر، حتى استطيع ان اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانا اعلم اني ساقف بين يدي الله وساحاسب على صلاه الفجر. شوف يا جماعه، ايها الميت، ايها الميت وايتها الميته، لا بديل لك عن صلاه الفجر لانك ستموتين وستحاسبين. يا من يسمعك الله، يسمعك الله ويراك الله سبحانه وتعالى، لا بديل لك عن صلاه الفجر، لان الله سبحانه وتعالى ينظر الينا ويرانا واحنا نايمين عن صلاه الفجر. يعني يا من تخافون من النار، يا من تخافون من النار، لا بديل لكم عن صلاه الفجر، لان من لا يصلي الفجر سيعذب بالنار. يا من تريدون الجنه، لا بديل لكم عن صلاة الفجر، لأن من يصلي الفجر إن شاء الله إن شاء الله سيتمتع بالجنة، ومن لا يصلي الفجر فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فلن يتمتع بالجنة. وصل معايا الفكرة ديت؟ نعم. لا ما خلاص بقى، احنا تابعنا شيء دايما نتابع فيه، خلينا بنتابع فيه. انا كنت سعيد جدا والله وانا اسال زوجتي كل يوم وصلت لفين، وصلت لكام، عدد الناس ايه، حاجات زي كده. يعني حتى في مره قالت لي انا نسيت ابعت التمام بتاعك، فقلت لها طب وبعدين اعرفهم ازاي ان انا صليت النهارده؟ قلت خلاص ابقى احلف لهم وخلاص في على الدرس، يعني على هو مباشره ان انا صليت. فاحنا عاوزين يا جماعه ناخد ايدنا بايد بعض. سالتها عندك الجروب قد ايه؟ الجروب قد ايه؟ فقالت لي اظن مش فاكر الرقم، كان 40 او 45 اخت. احنا يا جماعه لازم يبقى عندنا 45 صلاه فجر، ودي نواه باذن الله رب العالمين نبقى ربينا عليها انفسنا. متوسط بيوتنا لو 3 افراد او 4 افراد فبقى عندنا ال 45 فجر في 4 افراد، بقى عندنا 180 واحد بيصلي الفجر. ده احنا بنتكلم على بيوتنا، بنتكلم على بيوتنا. لو ان احنا بنصلي لو ان احنا بنرن على زميله لك في المعهد او صديقه لك، اخت لك، اخت لك، اذا الامر هيكون بفضل الله ستنتشر تماما، سننشر تماما صلاه الفجر وستنتشر صلاه الفجر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرجع صلاه الفجر في الامه زي صلاه الجمعه دلوقتي، ان يعود صلاه الفجر الى الامه كما يعني نصلي الجمعة ونصطفي في صف الجمعة، أو كما نصلي في رمضان في ليلة 27. ده هي دي الحقيقة، لأن إيه؟ هنا مسلمين وهنا مسلمين، ده المسلم هو ده نفس المسلم، واخدين بالكم؟ ده مسلم وده مسلم، ده فرض والصلاة في رمضان، بل بالعكس الصلاة في رمضان نافلة، إنما لازم نحافظ عليها علشان تكون منضبطة بإذن الله رب العالمين. طيب ندخل، انا شايف ان احنا ندخل ورد القران، انا محتاج اصلا ان انا احافظ عليه، وانتم ايضا محتاجين انكم تحافظوا عليه، فندخل ورد القران. في الحقيقه ربما اجبني انا شغلي الاساسي ان هو محفظ القران، فانا يعني شايف ان اقل من جزء في اليوم مش يعني لا يصح اصلا. انما اخواني نصحوني، هي المشكلة بتاعت النت ضعيف دي، أصبر عليها ولا أكمل ولا إيه؟ أصبر لحد ما تصلحوها ولا أكمل؟ أكمل؟ أكمل؟ أكمل؟ توكلنا على الله، 3 خلاص بلغنا نصاب 3 الجمعة، فنكمل بإذن الله رب العالمين. طيب احنا لما بنتكلم دلوقتي عاوز اعرف بس منكم، هل جزء كتير ولا جزء ولا نخليه نص جزء؟ يبقى الورد بتاعنا نص جزء كل يوم، حزب كل يوم. اختنا ياسمين قالت جزء، ده واحد. اختنا هبه الله بتقول جزء جزء، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا ما يعني ايه الهمه العاليه ديت؟ فعلا انتم متأكدين من كده؟ كتير، عشان عندي مراجعة بأختنا مريم. ها جزء، والله يا شيخنا مع التعود بيكون سهل جدا. طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ايه، سامحينا يا أخت مريم، ويخلينا ناخد جزء، طالما الناس ما شاء الله همتها عاليه كده، تعالي ان احنا نكون يعني ايه من ان احنا بنساعد في الخير، ومن ان احنا بننشر في الخير، ومن ان احنا يعني بندفع الناس الى الخير والى زياده الخير والمسارعه في الخير. فخلينا خلاص نتفق على جزء باذن الله رب العالمين. يبقى احنا عندنا صلاه فجر وعندنا جزء. حاولي، وان كان برضو انت بتقولي ان عندك مراجعه، الله سبحانه وتعالى يعينك. اختنا اسماء بتقول جزء الحمد لله، لكن في اخوات شيخنا وردهم اقل. ما راي حضرتك؟ كل اخت حسب قدرتها. ما هو احنا هنا يا اسماء علشان نرفع من قدرات بعض. بكره يا بنتي انا مش معاكم، بكره انا مش معاكم، بكره يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام في البلاد وفي قلوب العباد. ربما بكره يا بنيتي ان ما يكونش في نت واحنا مش عارفين نشوف بعض لاي سبب من الاسباب، او ان بكره يعني محدش عارف فيها ايه. فالنهارده احنا مع بعض. لو انت حضرتك طالبه في معهد القران الدعوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتستمعي للشيخ حازم، بتستمعي للشيخ احمد طاهر، بتستمعي للشيخ احمد سعد، بتستمعي للشيخ فارس، بتستمعي لهؤلاء المشايخ، ما شاء الله لا قوه الا بالله، هؤلاء المشايخ الافاضل، هؤلاء المشايخ الافاضل. طيب انا هسالك سؤال واقول لك، طيب اذا ده ما كانش وقت الشحن وده وقت القوه وده وقت بذل الجهد، طب هيكون امتى؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب جميل، الحمد لله والشكر لله. اكمل معكم. خدتوا بالكم من الفكره بتاعتي يا جماعه؟ الفكره بتاعتي ان احنا في درس التربيه، في ماده التربيه، احنا اتفقنا على حاجه معينه، ان احنا الايمان جوانا هو نبته واحنا بننمي فيها، الايمان يزيد وينقص. انت دلوقتي لازم تصلي لقمه الاداء بتاعك. المفروض كل من في المعهد دلوقتي، أو كل من في المعهد يصل لقمة الأداء بتاعه. ليه؟ لأن أنا قلت لكم غرفة مفتوحة باستمرار، مشايخ من أفضل المشايخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيكلموني بيدوني دين على جميع المستويات، بيدوني دين على جميع المستويات. إيه اللي إمتى هلاقي الجرعة زي كده؟ يعني حقيقة والله العظيم لو أن الأمر بيدي، لو أن الأمر بيدي لفرضت على نفسي وعليكم، لفرضت على نفسي وعليكن ان يكون ايه، ان يكون خمس اجزاء في اليوم، ان يكون خمس اجزاء في اليوم، وده ما فيش فيه اي مبالغه. ليه؟ لان هذا كان ورد الصحابه، لكن ورد الصحابه وورد الصحابيات وورد يعني اللي احنا عاوزين يعني نلتحق بيهم، اللي احنا عاوزين نلتحق بيهم، ده كان وردهم. نعم، علشان كده اختنا انا حفظت وقلت ايه، وقلت خلينا فعلا خلينا في الجزء. فده رايي، وانا لما سالت يعني اخواتك فقالوا خلينا في الجزء برضه، لان انا مش عاوز اقلل من همه الناس اللي عندها، اللي اصحاب الهمه العاليه. طيب مين ما يقدرش يجيب جزء؟ مين معانا دلوقتي وحاسس ان الجزء ده شيء كبير عليه، وعلشان نديله هو نص جزء؟ مين ممكن يكون ورد الجزء كبير عليه فنخليه نص جزء؟ السلام عليكم. امال ليه ما حدش بيرد عليا؟ الحمد لله كده الصوت واصل، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب تعالوا نقول ايه، تعالوا نقول الورد بتاعنا يا جماعه، الورد بتاعنا الحد الادنى، الحد الادنى نص جزء، الحد الادنى نص جزء، ونخلي الحد الاعلى بتاعنا جزء. ولو ان انا ما بحبش والله اقفل حتى الحد الاقصى، لان في ناس ممكن تجيب اثنين وثلاثه واربعه في اليوم. انا بس هحاول، ان عندي مراجعه البقره يوميا، المفروض كبير عليكي بس هحاول، لان عندي مراجعه البقره يوميا المفروض. الله يعينك وييسر لك امرك ويفتح عليك يا رب العالمين. طب ما تخلي الجزء، انت عندك مراجعه البقره، بتقرأ البقره كلها؟ انت بتقرأي البقرة كلها كل يوم؟ طيب خلاص، ما تخلي الجزء اللي هتدي لنا التمام عليه هو جزء من البقرة، مش البقرة جزئين ونص، مش سورة البقرة جزئين ونص. خلاص ممكن تخلي الورد بتاعك من قراءتك في سورة البقرة. وانا شايف ان الحمد لله زي ما اختنا ياسمين كتبت، الحد الادنى نص جزء، والحد الاعلى، والحد الاعلى هنخليه مفتوح، انما المتوسط بتاعنا ان شاء الله يكون جزء، مش هيكون جزء. طيب وانا لما جبت قراءة القرآن دلوقتي، انا جبت التدبر، انا لما اجي نحط ورد تدبر هنحط ورد تدبر آية، اما نيجي نحط ورد تدبر هنحط ورد تدبر آية. فالموضوع ده بنتكلم على القراءة، على ارتباطنا بالمصحف وبالاستمرار بالمصحف. اختنا اللي جت دلوقتي، اختنا اسماء، اما بتقول بتتكلموا عن ايه؟ بنتكلم ان احنا بنضيف مع الفجر ورد جديد، اللي هو مع صلاة الفجر يعني ورد القرآن بتاعنا. قلنا جزء، في ناس قالوا لا خليه نص جزء، احنا قلنا يبقى الحد الادنى نص جزء، والحد الاقصى طبعا مفتوح، انما الحد المتوسط هو الجزء بتاعنا ان شاء الله رب العالمين، فنعمل عليه. طبعا عاوز من حضراتكم اضافات كثيرة جدا جدا، مشاركات كثيرة جدا، اتمنى ان انقل يعني ان الله سبحانه وتعالى يرانا ونحن نكتب كلمة الحمد لله ديت، بندي التمام على ورد القرآن او وعلى ايضا صلاة الفجر، ده ان نكون عندنا نسبة النجاح 100%، ما فيش حاجة مننا بتقع من اوردنا باذن الله رب العالمين. احنا بنتكلم على سلسلة الاداب اللي احنا ماشيين فيها، عاوزين نكمل ناخد النهاردة ادب جديد كده نتكلم فيه. اتفقنا ان الاداب ديت هي ميزة جميلة جدا جدا لحضرتك، ان انت ايه، ان انت تطبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت قاعدة بتاكلي، انا باكل زي بتاكلي ازاي؟ باكل زي النبي ما كان بياكل. طيب وبتشربي، بتشربي ازاي؟ انا بشرب زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيشرب. طيب بتضيفي الضيفان عندك ازاي؟ الضيفان عندك ازاي؟ بضيفهم زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيضايف صحابته. فاذا بعد ورد واثنين وثلاثة واربعة، ادب واثنين وثلاثة واربعة، في الاخر شوية وهتقولي ايه، انا حياتي زي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ هنوصل حياتي زي حياة النبي، بيتي زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان عندنا ميزة كويسة جدا جدا في ميزة في الاداب، الا وهي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طريقة دعوية سهلة جدا جدا، مباشرة جدا جدا، لا تكلفك أي شيء. يا سلام كده، لو أنا بشرب فمسكت الكوب بإيدي اليمين وأنا في نيتي إن أنا يعني إيه، إن أنا أروي ظمئي أدنية، إن أنا أستمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى أدنية، إن أنا أطبق قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، اشربوا فعل أمر، فأنا شربت كما أمرني الله سبحانه وتعالى حينما قال ربي ولا تسرفوا، فأنا أنفذ أمر ربي سبحانه وتعالى، وأيضا أنا أنفذ سنة نبيي صلى الله عليه وسلم وأدعو إليها. كل ده في شربة ماء، كل دي نوايا طيبة صالحة في شربة ماء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا كان ده كله من أدب من الآداب، يبقى إحنا لا واجب علينا إن إحنا نهتم جدا جدا بهذه الآداب ونظبط نفسنا عليها جدا إن شاء الله رب العالمين. نعم نعم تجديد النوايا حتى في شربة الماء، ده إحنا شفنا فيها حاجات كتير جدا، شفنا فيها فرض وكلوا واشربوا، وشفنا فيها سنة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا فيها دعوة، شفنا فيها أشياء كتير جدا جدا في ادب شربة ماء. النهارده الاداب ادب في الحقيقه غالبا احنا يعني بيندثر بينا، بيندثر بينا، الا وهو ادب السلام. ادب السلام، حد ممكن يقول لي يعني ايه واحده معديه على اختها فقالت لها السلام عليكم؟ أعيد تاني، هو أنا مستني عشان حد يجاوب، أعيد تاني. أعيد. حاضر، أنا أسأل سؤال، ما معنى كلمة السلام عليكم؟ أنا شفت أختنا إسراء قابلت أختنا مريم، قالت لها السلام عليكم، ممكن أعرف ما معنى هذه الكلمة؟ سلمك الله من كل سوء مثلا، دي السلامة، دي السلامة. طيب نخبرها أنها لم تؤذيها فهي تلقي عليها السلام، ما شاء الله. نعم، ها أختنا ياسمين بتقول أمان، الأمان عليك فلا تخافين. نعم، السلام ده يا جماعة تحية الإسلام. أيوة، ما أنا عارف تحية الإسلام. لا، ده مش الإجابة على السؤال، السؤال كان ما معنى كلمة السلام عليكم؟ ما معنى كلمة السلام عليكم؟ ما مدلول كلمة السلام عليكم؟ فيها ود. نعم، نعم. طيب كل الحاجات اللي حضرتك قلتوها دي ما شاء الله يعني ايه، فعلا كلها بتقع في معنى السلام عليكم. السلام يا جماعة هو عكس الحرب، السلام هو عكس الحرب. معنى انك تقول لواحد السلام عليكم، معنى هذا انك تقول له ائمن والامان عليك، ان شاء الله لن تجد مني الا كل سلام، انا ما جئت لاحاربك، لن تجد مني أي محاربة، لن تجد مني غير السلام والسلم والسلامة، لن تجد مني غير السلام والسلم والسلامة. كل ده في كلمة السلام عليكم؟ نعم، كل ده في كلمة السلام عليكم. كل ده لو اتقالت واتنشرت في الأمة، أنا لا أدري إزاي إن واحد يخش على البيت ويقول لزوجته السلام عليكم، وبعد ما قال لها السلام عليكم يقوم يشكل معاها. لا مش عارف، ده اكيد مش فاهم معنى الكلمه، اكيد مش فاهم معنى الكلمه. واحد دخل مكان وقال السلام عليكم، يا اخي احنا قاعدين وانت دخلت وامنتنا واديتنا والقيت علينا السلام، طيب بعد هذا لا يصح ابدا ابدا ان يكون ما بعده سواء في خناق او سواء في مشاكل او اي حاجه، يبقى كلمه السلام هي الامن والامان والاطمئنان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى، تعالوا نخش على الاداب بقى ونخش على الشغل بتاعه، يلا بينا. العمل، الاداب اللي انت هتشتغلي عليها وانا هشتغل عليها، ايه هو؟ العمل على نشر السلام بين المسلمين جميعا، بين المسلمين جميعا. هنشتغل كلنا على نشر السلام بين المسلمين جميعا. روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. طيب يا رسول الله، وبعدين؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب يا رسول الله، احنا نريد الإيمان ونريد أن نتحاب في بعضنا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إيه رأيكم في الحديث ده؟ إيه رأيكم في الحديث ده؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى إذا ده إيه؟ ده أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا بالسلام يحصل الحب والود بين الأخت وأختها. نعم، وأيضا ثم يكتمل إيمان الأخت وأختها. نعم، بإلقاء السلام فقط. نعم، الوقت فعلا ما أقل نشر السلام فيما بيننا، ما اقل كده خالص. يعني حتى سبحان الله، ده الناس ممكن اخت تقابل الثانيه وتخش في الموضوع على طول من قبل ما تؤمنها ومن قبل ما تقول لها السلام عليكم، وبعدين احنا نبدا نرجع ونقعد نشتكي، احنا ليه الحب بيتنزع من بيننا؟ ايوه، عشان بطلتوا السلام. احنا ليه المجتمع ما بيبقاش فيه يعني فعلا الفه بين القلوب كده زي ما اختنا مريم بتقول؟ ما هو لان انتوا بطلتوا، هيجي حب منين وانتوا بطلتوا انكم تسلموا على بعض؟ يبقى اذا المعادله واضحه، اللي هي ايه؟ اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام. وبمفهوم المخالفه اللي كان بيتكلم فيه الشيخ احمد طاهر، اولا ادلكم على شيء اذا تركتموه، اذا تركتموه تعاديتم، اصبح منكم بين بعض عداوه اللي هي عكس المحبه، او اصبح منكم وبين بعض كراهة، ليه؟ اتركوا السلام بينكم. خدتوا بالكم؟ يبقى إذا ده أمر مهم جدا جدا، العمل على نشر السلام بين المؤمنين، إن الناس تتعود على الموضوع ده باستمرار، إن إحنا بنقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عندنا عدم الأدب الثاني، عدم الاقتصار في إلقاء السلام على من يعرف فقط. من الأمور اللي ابتليت بها الأمة إن أنا رجل لا أسلم إلا على من أعرفه، طب واحد ثاني ما أعرفوش ولا كأن إيه، ما أقولوش السلام عليكم. طيب هو ينفع اخ يعدي على اخوه ما يقولش السلام عليكم؟ لا ما ينفعش. طيب الراجل الغريب ده مش هو اخوك؟ لا مش اخويا، لا انت غلطان، هو اخوك. طب ايه الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون ايه؟ الله سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون ايه؟ انما المؤمنون اخوة. يا بنتي انت اختك مرت قدامك وانت ما سلمتيش عليها، يا ابني انت اخوك مر عليك وانت ما سلمتش عليه، يا ابن انت ما تعلم سبحان الله كلمة السلام عليكم انت تطبق امر النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا مؤمن، من قابلته وقلت له السلام عليكم فسينتشر الحب فيما بيني وبينه وفيما بيني وبين المجتمع كله. ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. اتضح الامر ده؟ طيب الحمد لله والشكر لله. عدم الاختصار في إلقاء السلام على من يعرف فقط. انتوا فكرة بنات، حد ما بيتسلمش غير اللي عارفاها بس. لو واحدة مش عارفاها سواء منتقدة أو غير منتقدة أو يعني متبرجة أيا كان، فيكوا واحدة بتسلم على تعرفها بس والنماذج الباقية ما بتسلمش عليها؟ أحيانا نعم للأسف، لو في الشارع ما هو فعلا. طب ليه؟ طب اسمعوا بقى الكارثه دي، فيكو حد ما بيسلمش على المتبرجات اللي سايبه شعرها ولابسه بنطلون او لابسه قصير؟ انا بسلم على المنتقدات اللي في الشارع فقط. زادك الله ايه؟ يعني صدقا، لان انت انسانه صادقه، وهذا ما نراه من كثير من المنتقدات بمفهوم زوجتي. هذا ما نراه من في كثير من المنتقدات بمفهوم زوجتي، انا بسلم على المنتقدات اللي في الشارع بس. طيب اكتبي ورايا يا اختنا روعه القران. ففي الصحيحين، يعني ايه الصحيحين؟ ايه الصحيحين؟ مين الصحيحين؟ البخاري ومسلم ما شاء الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير؟ ايه اكتر حاجة في الاسلام مليانة خير يا رسول الله؟ ايه الحاجة اللي في الاسلام اللي فيها خير كبير جدا جدا عشان امسك فيها بايدي واسناني يا رسول الله؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حد يكتب لنا الحديث كده. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، أول حاجة تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتسلم على اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، سواء كانت بقى منتقبة أو مش منتقبة أو متبرجة أو غير متبرجة، هي مسلمة وهي أخت ليكي مسلمة. ونقول إحنا مقصرين في الدعوة، نقول اننا مقصرون في الدعوه. هو انا شايف التفاعل راح فين؟ السلام عليكم. طيب الحمد لله، امال انتوا بتروحوا فين؟ يبقى احنا اتفقنا خلاص يا جماعه هنسلم على من نعرف ومن لا نعرف. ده مهم جدا جدا، دي في حد ذاتها دعوه. ده والله بتقول على فكره لو عملتوها والله انا متوقع انها ترجع واحده متبرجه وتقول النهارده واحده منتقبه قالت لي السلام عليكم ورحمه الله. ده النهارده ده الناس ماشيين بيسلموا عليا في الشارع والله. ده ايه الحب اللي ساد في الشارع ده والناس ماشيه تسلم على بعضها فيه؟ يبقى اذا باب خير كبير جدا جدا ان شاء الله نحرص عليه باذن الله رب العالمين. خدوا بالكم بقى من الادب ده، ان يحرص كل مسلم ان يكون هو البادئ بالسلام، ان يحرص كل مسلم ان يكون هو البادئ بالسلام. لان احنا بنفضل قاعدين. على فكره ممكن لما تقابلي واحده انت تستني تقول لك سلام عليكم وهي تستنى تقول لي سلام عليكم، وفي الحالتين للاسف ان يحصل ايه، ان يعدي الوقت وما نسلمش على بعض وتبقى مشكله كبيره جدا جدا. انما يحرص المسلم ان يكون ايه هو البادئ بالسلام. هبه القران غالبا بخرج لان عندي درس لمراجعه القران في اثناء السير اسمع القران، ولكن لما تقابلني اخوات كل شويه اقول السلام عليكم فبقطع تسميع القران كتير، فاكمل في القاء السلام. انت تقولين انك داعيه الى الله سبحانه وتعالى، وانت ملتحقه بمعهد القران الدعوي، ولكل مقام مقال. هو طبعا القرآن أفضل والقرآن أعلى، وأفضل الذكر وأعلى ما تحصلي به على الدرجات، ولكن نظرا لأنك في مقام دعوة وانت ماشية في الشارع وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، وان احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود البلاد إلى دين الله، فأنا شايف أن بيفضل عندنا إفشاء السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. أن يحدث الأثر اللي كنا بنتكلم فيه، أنا ساعات بلقي السلام فيرده بمساء الخير أو حاجة غير السلام، جميل جدا جدا. طب وأنت مالك؟ هم يردوا بيقولوا يردوه، أنت مالك؟ أنت قلتي السلام عليكم وطبقتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتي اسم الملك سبحانه وتعالى على هذه الأخت اللي أنت ألقيت عليها السلام وذكرتيها باسم الله سبحانه وتعالى، فيردوا مساء الخير. طيب في ناس ما بتردش اصلا، في ناس ممكن تدور وشها اصلا، احنا مالناش دعوه. وما على الرسول الا البلاغ. طيب احيانا بعض الاخوات في الشارع بيبقوا بيخافوا من المنتقبات. طيب ما احنا، طب ما انا هعمل ايه؟ انا هصدقك واقول لك ان هم بيخافوا من المنتقبات. طب ما انا لما ابدا اقول السلام عليكم ابقى انا شلت الخوف اللي عندهم من المنتقبات. مره في مره هيقولوا ده ناس طيبه هي وبيسلموا علينا. مره في مره هي هتتعود هذا الامر، لان زي ما انتم عارفين ان الامور دي الناس بتنتقل بينهم كالعدوى، بينهن كالعدوى، فهتلاقي ان دي بعد كده بتقول السلام عليكم. وإذا قيل لنا صباح الخير وهكذا نرد برضه، يعني هتقول صباح الخير، طب هعمل ايه؟ هدور وشي؟ هتدوري وشك؟ هتضطري تردي، ما في مشكلة إن شاء الله رب العالمين. هي من الكلمات المتعارف عليها بيننا وبين بعض في المجتمع، هذه الكلمة هي غير الأولى طبعا، لأن الأولى إيه؟ الأولى السلام عليكم اللي هي تحية الإسلام، ولكن خلاص هي قالت صباح الخير جزاها الله خيرا، انت بقى قولي لها السلام عليكم مره في مره، هي هتاخد الكلمه وهتلاقي ان كلمه السلام عليكم بقت حلوه وبقت على ودنها حلوه. مش احنا بنشتغل دعوه يا جماعه؟ مش احنا بنشتغل دعوه وبنشتغل تربيه على انفسنا وعلى الناس؟ ما احنا قاعدين من رب نفسنا بالحاجات دي كلها. طيب احنا اتفقنا خلاص ان ايه؟ أن يحرص كل مسلم أن يكون هو البادئ بالسلام. أختنا اللي قالت هي بتقول لي صباح الخير، أختنا هبة القرآن، اسمعي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. الله، يبقى اللي جت بتقول صباح الخير دي لو انت سبقتي عليها هي جايه السلام عليكم، ما شاء الله، مش هتلحق تقول صباح الخير، بل بالعكس هتاخد الكلمه منك. اقرب الناس من المتلاقين الى رحمه الله من بدا بالسلام. لو في اثنين عندي قبلوا بعضهم اقول السلام عليكم ورحمه الله. واذا كان النساء معهم رجال لا نلقي السلام لوجود الرجال، لماذا؟ يعني فسرها لي بس معلش عشان انا ربما اكون مش فاهمها. اذا كان النساء معهم رجال، النساء دول ايه؟ النساء دول هم طبعا في مجموعه من النساء، تعرفين او لا تعرفين، ومعهم رجال، انت لا تقولين، لماذا؟ يعني قولي لي هل لان صوت المراه عوره؟ او هل قولي لي مثلا لكذا؟ اختنا انا عاوز التكمله، ممكن يعتبر اختلاط عشان الرجال ممكن يردوا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا قلنا السلام عليكم لمجموعة من الاخوات واقفين ومعاهم رجال، وبعدين هيحصل ايه؟ ان الراجل هيرد. طب ما نتمنى انه يرد ان شاء الله، ده خد 30 حسنة. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب الحمد لله، ده الراجل لسانه تحرك لذكر الله وذكر اسم الله. ها انا اذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلع لي على التليفون اخت نصرانية، ما حكمها؟ هقول حكمها حاضر، بس ان احنا نخلص بس النقطة اللي احنا فيها. اختنا ديني، خلينا نخلص الحتة اللي احنا فيها. بتقول ممكن يعتبر اختلاط عشان الرجال ممكن يردوا، ينفع كده؟ المعلومة دي صحيحة ولا غلط ولا ايه؟ احيانا بنستحي فقط. حاضر حاضر، ولكن والله يعني ايه، الله لا يستحي من الحق. خدوا بالكم من المعلومة دي يا جماعة، خدوا بالكم ان يعني الموضوع هو ربما اللي قالها لك. احنا يعني برضو احنا بنتحدث في اداب، بنتحدث في اداب، فالموضوع احنا بنشوف الموضوع عامل ازاي. ربما اللي قالها لك قال ايه، نخشى فتنة. ربما اللي قالها قال نخشى فتنة، ربما في وقت معين، يعني ربما فعلا بنت وولد في الجامعة وفي حال مش كويس، فانت لما مشيت والقيت عليهم السلام انت اكدت هذا الامر وكانك راضي عليهم وكانك بتقولي السلام عليكم، هذا مقام. انما انت بتكلمينا ان احنا في يعني في الشغل بتاعي وانا داخل، والمكتب اللي قبل مكتبي فيه رجالة ونساء، انا اقول السلام عليكم ولا لا؟ مش عارف، قولوا لي كده عشان انا مش عارف ديت. نقول طب الحمد لله والشكر لله، جميل، نقول ان شاء الله. طب والاخت تقول ولا لا؟ تقول السلام عليكم ولا لا؟ الاخت معدية على المكتب بتاعها، او هي معدية على المكتب في المكتب اللي قبلها، في المهندسين والمهندسات زملائها في العمل، فهي وهي معديه تقول السلام عليكم ولا لا؟ تقول طب الحمد لله، تقول طب الحمد لله. مش بقول انا، اختنا مريم مش بتقول، انت ما بتقوليش مش كده؟ طيب ساعه المرتب يا اختنا مريم بتقول لهم انا عايزه مرتبي ولا لا؟ اصرفوا لي المرتب يا جماعه بتاعي، يا جماعه لو سمحتوا بتاعي ولا لا؟ هتقول لي على فكره، هتقول لي انا بقبض بالفيزا. بقبض بفيزا، ما انا مش بقبض بالفيزا، بس لو اتعطل هقول ساعتها بقى طبعا ده المرتب وده الفلوس، اقول يا جماعه الفيزا بتاعتي عطلت وانا لا المرتب بتاعي وكده وما اعرفش ايه وحاجات زي كده. عاوزين بس يا جماعه نفصل فعلا، و يعني نرتب في عقلنا، نرتب في عقلنا وفي علاقاتنا، لان شفت كلام معنى كلمه الاختلاط، معنى كلمه الاختلاط ومعنى حدود الاختلاط، ومعنى ان انا يعني عايز اشوف المبرر ان انا امشي، فما اقولش السلام عليكم، ما اقولش السلام عليكم، في حين ان طبعا في نفس الوقت الباقي بنكمل شغل وبنكمل شغل مع الناس، فاحنا هنشتغل مع الناس من غير سلام. يعني نفترض ان في اخت بتشتغل في مكان، اختي مثلا، انا اختي طبيبة، اختي طبيبة، فبتشتغل، هي رايحة تشتغل مع الناس، فتشتغل بعد ان تقول السلام عليكم ولا ما تقولش السلام عليكم وتشتغل على طول، ايهما افضل؟ طبعا القاء السلام افضل. السؤال اللي اختنا سالته وقالت لي انا لو برفع سماعه التليفون وبقول السلام عليكم ورحمه الله، متعوده على كده، انا خايفه لا تطلع واحده نصرانيه، انا خايفه لا تطلع ايه، واحده نصرانيه. طب ما هو كده على فكره برضو انا مش هقدر اقول القي السلام على اي واحد مقابلني في الشارع، لانه ربما يكون نصراني، وانت حضرتك وانت ماشيه مش هتقدري تقولي اي السلام على اي حد، لان انت ايه، لان انت ربما الاخت اللي بتكلمها تطلع نصرانيه. يبقى اذا طبعا هنا المقام مختلف تماما. انا لا اعلم، انا لا اعلم. اختنا ياسمين بتقول ايه، بس في الشارع بحس ليه ان مش مجالها اني اسلم على الماشيين في الشارع. طب ما هو احنا عاوزين نفتح المجال. هو دلوقتي اختنا اللي كاتبه ايه، اختنا ياسمين لو سمحتي يا ياسمين، هو وانا دلوقتي بقول ايه، وانا بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مش أنت يا أختنا، طب أنت بتقولي دلوقتي مش مجالها إن نسلم على الماشيين في الشارع. طب أنت حضرتك لو شفتي بنتين في الشارع، بنتين وليكن حتى صغيرين، بنتين صغيرين أو بنتين كبار، وعلى منكر معين أو على أمر مش كويس معين، وأنت معدية، هتدعوهم ولا لأ؟ احنا لو احنا عاملين ندوه، وهنجيب الشيخ حازم دلوقتي، احنا عاملين ندوه، ندوه دعويه مش كده؟ هنعمل الندوه الدعويه دي، يعني انت حضرتك في البلد اللي حضرتك منها، هنعمل ندوه دعويه للشيخ حازم، وبعدين هنقول يلا يا جماعه تعالوا نمشي في الشارع كده وندعو الناس للندوه ديت، البنات يكلموا البنات: والله يا اختي السلام عليكم، والله يا اختي ده في ندوه كويسه جدا وبيحاضر فيها راجل كويس اسمه الشيخ حازم، وبيقول كلام كويس ما شاء الله، حاسس بمشاكل الشباب وبيقول كلام كويس وبيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. مش دي الدعوه اللي انت بتعمليها ومطالبه انك تعمليها مع البنات؟ لان انا مطالب بالدعوه دي مع الرجاله، انا بعمل كده. ما يكون الدكتور الشيخ حازم هيدي ندوه فانا بنزل في شباب: ازاي حالكم، اخباركم، السلام عليكم ورحمه الله، بقول لكم يا اولاد تعالوا يلا في الوقت شيخ ظريف جدا جدا وبيقول كلام حلو قوي قوي، تعالوا ان احنا نروح نسمعه كده يا عم، مش هتخسر حاجه، تعالى بس ده 5 دقائق 10 دقائق، تعالى ولو ما عجبكش الكلام يبقى امشي. مش ده الكلام الدعوي اللي احنا بنقوله؟ اجيبه عليا. اه ده الكلام الدعوي اللي احنا بنقوله يا شيخ. طيب الحمد لله، اشمعنى انت في وقتها تنزلي تعملي دعوه مع البنات اللي ما تعرفهمش وتطلبيهم ان هم يجوا، وفي الوقت الدعوه السهله السمحه السلسه اللي فيها السلام عليكم انت بتقولي حاسه ان مش مجالها ان نسلم على الناس في الشارع؟ ده انت كده هتعيشي في دعوه طول اليوم والليل بتاعك، هتعيشي في دعوه مستمره. ليه هيبقى دعوتك مرتبطه الشيخ حازم هيدي ندوه انا هنزل واعمل دعوه للبنات؟ مفيش ندوه للشيخ، يبقى ايه الشيخ حازم بيعمل ندوه كل شهر؟ ده حضرتك اكيد لو بتحضر ندوه هتحضر ندوه كل سنه. الشيخ حازم بيعمل ندوه كل سنه في المكان بتاعنا، فانا ان شاء الله هبقى ادعو في اليوم ده، يوم في السنه بدعو فيه. هل يصح كده؟ اذا المواضيع الامور سهله جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ومتيسره. الاختنا اللي قالت انا خايفه لتكون نصرانيه، بقول لها طالما انت ما تعرفيش فالامر ان شاء الله ما فيش فيه حاجه باذن الله رب العالمين. طيب الاداب، من الاداب عندنا ان يسلم الراكب على الماشي، أن يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، أن يسلم الصغير على الكبير. ده في حديث يا جماعة والله عارفين صعب، صعب جدا والله. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شفتوا؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. الامر لسه فيه كثير ان يسر الله سبحانه وتعالى لنا، فسارسل اليكم ان شاء الله بعض باقي الاداب على الواتساب من خلال الجروب اللي احنا مشتركين عليه ان شاء الله رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على خير في المره القادمه ان شاء الله، في انتظار مشاركاتكم اليوميه في وقت صلاة الفجر وفي باقي اليوم للتمام على ورد القرآن. الحمد لله بين قوسين فجر، الحمد لله بين قوسين قرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.